في حياتهم التداوي المجروحين غن وبتون السكات بكرة ناس مطمنين عاللي جاي لسه في حياتهم التداوي المجروحين غن وبتون السكات بكرة شمس بيعلى نورها في كل ناحية ناس بتطلب رزقها من بدري صحية ناس مناها هيعوضوا كل اللي فاتهم بكرة خير وخير كتير بكرة ناس مش عايزة غير عيشة دافية وضحكة صافية فرحة وخيوط من الأمل بكرة عيد ماهوش بعيد حلم تبني قلب ايد وسط ليل مر وطويل بكرة نور بدر اكتمل بكرة خير وخير كتير بكرة ناس مش عايزة مش عايزة غير عيشة دافية وضحكة صافية فرحة وخيوط من الأرض.